بنات بجيد الجولف البنات دول بنات سكر نبات وظلنا البنات جلسن سوا البنات جلسن سوا البنات جلسن سوا زادن جمال فتنة وحلاوة بالليلة ما تسحر نقول الصلاة ما تسحر نقول الصلاة ما تسحر نقول الصلاة ما تسحر نقول الصلاة ما تسحر نقول الصلاة ودي القمرة كيفين وصلاة في الليلة شوف البنات الجالسات شوف البنات الجالسات شوف البنات الجالسات ناسات عيون كاحلات وبالليل البسها من جارحات البسها من جارحات البسها من جارحات قلوب المحب ومعذبات وبالليل بعايم في الأفق البعيد بعايم في الأفق البعيد والخير قالت لي صعيد وقف الليلة يجب تماله بيجي السعيد يجب تماله بيجي السعيد يجب تلمهر بيجي السعيد يجب تماله بيجي السعيد يا مت وقالوا فلان شهيد وقف الليلة عن المعرفة وبالليلة أتمنى لو لي أجنحة أتمنى لو لي أجنحة أتمنى لو لي أجنحة أتمنى لو لي أجنحة أطير حوالين واخطفا بالليلة عيون المهجد الغزال عيون المهجد الغزال وفي المشي ظاهر الاعتدال وفي الليلة أستدر عالي صال وجال أستدر عالي صال وجال أستدر عالي صال وجال وبعيون بتصوب نبال وفي الليلة بتعم ولا خال وغلوا المهور ليام دلال وظلنا أتمنى عاد يا ذو الجلال أتمنى عاد يا ذو الجلال أتمنى عاد يا ذو الجلال تمنحني ببيت الحلال وبالليل بجد الجوز في البنات بجد الجوز في البنات دول بنات سكر نبات وبالليل الفارس أحلام البنات.